أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى أنوار العلم والمعرفة واليقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة إن شاء الله نواصل موضوع الكامب جورديس حول مداخل الشيطان، إلا من خلالها يوقع بني آدم في معصية الله سبحانه وتعالى، ومن خلالها يصده عن ذكر الله سبحانه وتعالى. آخر ما رأينا في الحصة الماضية نبدأ في عنوان التسلط في المسؤوليات وعدم الخضوع للشورى. التسلط في المسؤوليات وعدم الخضوع للشورى. بيلا يقن الأمر من أوامر هذه الدنيا، بيلا يقن شراء أو الدنيت، إلى المؤمن يأما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويكون سببا لدخول الجنة، أو نفس الشيء، نفس الفعل شراء النية، قد يكون والعياذ بالله سببا لدخول النار. المسؤولية، ربما في الحصة الماضية والشيخ فتحت قوس صغير حول هذه المسؤولية، بدت انتهى، هل هي تكليف أم تشريف؟ صادف هم يقنحد أنها تكليف، التبي على حملها وثقلها ويخاف منها أمام الله سبحانه وتعالى، صغت تبي على أنها تشريف يتبادر إلى أخذها، وكذلك ربما أتعجب الحال عندما يحتل ذلك المنصب، وشتان بين هذا وذاك، فرق تزعلك جاروني دوني، ونيل نبيت على أنها تكليف، ليبيت على أساس أنه لا يصلح لها إلا هو. دين دليل تون صحابة رضوان الله عليهم تون يفرون من المسؤولية، مصر عندما تتعين علي سادع عدد الشغات شمرا أي مسؤوليتني أكنت كمثل الشهادة، فتتعين علي شرعا هذه لازم غفصة شمرت سوانيلا، والتقرد تعر والتقرد حملها ثقيل، وإنما إذا تعينت عليك لش في الأمة ما ناوت قوم تخدم لك كنشتي جت المؤهلات والمواصفات، فيجب عليك وجوبا شرعيا أن تقوم بها. وإنما صار عادي قنحد يتبت على أنها تشريف، فيكون شيء آخر مختلف تماما. ونيني شيني ليجتهد أن يطيع الله سبحانه وتعالى في تلك المسؤولية، ليجتهد التغار أتعدي مسؤوليتني سبب لإرضاء الله سبحانه وتعالى، ديما ليشغب ليقد لعله يخطئ في تلك المسؤولية، كما قال عمر رضي الله عنه للصحابة رضوان الله عليهم حينما تولى الخلافة، حينما تولى الخلافة: إن استقد وليت عليكم كتولي غفوم، ولست بأعلم منكم وبأفضل منكم، ولكن أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن فغبريت فقوموني وقولوا لي اتق الله، وإن لم تقولوها فلا خير فيكم. بتولتي وضم ايتيني اقضي ربي يا عمر مغيا فلان فكيت فغذا بريد موخت موسين ربي وجدموني، لا خير فيكم انت بطبيعة الحال الا سبق في المخالفة. اذا لا خير فيكم ان لم تقولوها، من ايوني ان رموني. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هامي السن حمل المسؤولية وثقلها عند الله سبحانه وتعالى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة، مسؤول عما استرعاه الله سبحانه وتعالى، أحافظ أم ضيع. أدب ذا بالإمام الضوطة: والرجل راع في أهله، والمرأة مسؤولة راعية في مال زوجها. أدب يتوطط كلها مسؤوليات. صار عادي قنح الدب المسؤولية تفهم بأنها تكليف، بأنها يقنشر إلا من طريق يعبد الله سبحانه وتعالى. هذا عادي قرر الحساب سيغلب. لماذا؟ لأن الشيطان سيقع وسيجلس له طريقة لأقعدن لهم صراطك المستقيم. مدام مسؤوليتي هي صراط الله المستقيم، دبري الرب سبحانه وتعالى نشر الدين ونشر كذا ونشر كذا، الشيطان سيقف وسأدق كيمة ونبريد، أدج حجر عثرة في الطريق حتى يصدك عن يا إما إلى اليمين أو إلى الشمال. المهم المحجة البيضاء، الطريق المستقيم، المنهج السوي دين دوني لو لتسعيد، ولكن تطرف يمينا أو شمالا لختني أتعاد مسؤولية تزهل، أدي عادة ينحدني ماذا بمسؤولية نقعوسي تسيب هامي خطر إلى يمينا أو شمالا، ولكن سادة عادة طريق الوسط، يطف طريق الوسط يبت كما ينبغي و يتقي الله سبحانه وتعالى في الرعية وكذلك يتورع وكثير من الأمور لخني دي عد شموز نزعلك غذر قبيق قنداني مغداني إلى سبع المؤهلة تستضبع. ولكن عندما يتشبث بالمسؤولية ففيه علامة استفهام كبيرة جدا، العالم تزعلك هل هو يقوم بتلك المسؤولية اتقاء مرضات الله سبحانه وتعالى أم لشيء آخر أم لحاجة في نفسه. إذن التسلط في المسؤولية سأضع لك الحد، فهم هذه المسؤولية كما ينبغي ماذا يقوم؟ يقوم بأمر ماذا؟ بأمر الشورى. وليت عليكم ولست بأفضل منكم، لكن تولي غفوم يلزم رب سبحانه وتعالى اقتضت حكمته يزمد على أي جماعة لها أمير يزمد على هناك خليفة، ولكن ليس المعنى أن هذا الخليفة كامل يتصف بصفات الكمال، لا يخطئ لا يسعى لا يفعل كذا ولا يفعل كذا، ديس إمكانيات للخطأ. ولذلك يجب أن يكون الزار نت أولا ديس هذه القابلية، أي عاد لم استعد أي مسؤول تولى أي مسؤولية، سواء أن نبدأ الزار سبابات الدارت، أنت أيها الأب مسؤول على أسرتك، رب سبحانه وتعالى جش قوام، الرجال قوامون على النساء بماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض برجاحة العقل وبما أنفقوا من أموالهم. والشجة رب سبحانه وتعالى مسؤول مش كده عاد تتسلط أكان رأيت شدارت ولا يصد رأي صالح من أحد أبنائك من زوجتك من امرأة ابنك وتجي تسهمي خاطر نشيلك يا مسؤول، لا، هذا تسلط في المسؤولية. المؤمن يدعن للحق تريد الحق هو اللي يصغر شبابه إلا يستسمميتش يستسمططش يستسمططممميتش، يجب عليك وجوبا أن تدعن للحق، وإلا فأنت تشير صمزخ الشيطان تكتجرت في طريق معصية الله سبحانه وتعالى. وني أبسط المعاني، معاني مسؤولية أبسط معانيها سأعد لك حد يفهم ما معنى المسؤولية، أدعى يشترك غيره في القرار وتعيد كان الشباب أن تدر نشط السجورة للشر موال وجي المعنى أتنتشورد المعنى السيسمة ساعتشورد تجلس الرئيس، لا، أن تشاركه في القرار. أرج من وسائل تربية الأبناء مميتش أسلم دس كيف يتخذ القرار، أسلم دس ماشي عاد يتخمم إلى الحياة ماشي عاد تفكر أتشارك أسلم تغطين في القضية الفلانية أم كذا أم كذا سلا سيوي والس ولا وجد الرأي ولا وجد كذا شيتك التربية ديس يقنشر أنه له هذه المؤهلات وهذه القدرة على أضخة الحياة ثم هذا يفكر أم على الأقل له الشجاعة أم على أن يكون له صوت مسموع. تشورة الدارت الرأي بين الرأي نيجور الرأي بين الرأي سن إيجور وجد المعنى سغا تشورة يسمى نادينين دين دون نادي جورة ديس. نعم، إذن التسلط في المسؤولية على الإطار الواسع. هنالك بعض الناس قضت فيك المسؤولية استوش مسؤولية من المسؤوليات سواء تقنز عليك انت عشير سواء في المحضرة سواء انت كذا سواء انت كذا، كلها يا إما أتت تسيس إلى رضوان الله يا إما والعياذ بالله أتت تسيس تفوت. إن كنت على وفق ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله سبحانه وتعالى أتغض النعيم الأبدي النعيم المقيم، وإلا تكون شيئا آخر. إذن من خلاله من خلال هذه التسلط المسؤولية يحاول الشيطان أن يبطل عمل الإنسان، هذا يحاول البلاد من لا يتفهم مسؤولية مش قارن العمل إلى ديس لا يخدم لا يعرق لا يسهر لا كذا، ولكن في الأخير هل كل عمل عملته أيها الإنسان هو مقبول عند الله تعالى؟ سؤال أو استنقع بينك العمل خدمت إلى مقبول غض رب سبحانه وتعالى موجي بطبيعة الحال لا، وجي أي عمل إلى مقبول، إنما أداة حصر يتقبل الله ممن من المتقين إنما يتقبل الله ممن من المتقين. والتقوى دي شروط ومواصفات كثيرة جدا، من بينها أن تقوم بالشورى، من بينها أن تتقي الله في الرعية، من بينها التقدر لرب سبحانه وتعالى في المسؤولية التي بين يديك. إذن من خلالها حد تقتصر شمرة شموس ليتغار ليتعافر الشيطان وتتجي لحاله يحاول أن يخرب عمله. والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ناس جدك تصدقت مش كون صدقت تبطلها، المفعول الأجر الثواب عند الله سبحانه وتعالى دي قيم. إياك أن تبطلها بشيئين اثنين، بالمن والأذى. أتبدي تمزي السيس أم أتبدي تعدد تجد ذنوب ما تضل مض، فإن حذنيتك تصدق غفص أتمنى غفص أم تؤذيه في عرضه، أتبدي تستمد دنة تبدي تقرأ سنبدنة تبدي كذا. وأي مسؤولية من المسؤوليات هي صدقة. كتفك المسؤولية كذا الرئيس كذا كذا المسؤول كذا هي صدقة. ديك المعروف وسديه للناس، ديك عمل خيري أقدمه، ديك صدقة كتشخص انت يميد مني صدقة معنوية، ديك عمل أتطوع به انتني رابط سنتي دار نسمش كما تفكر سواء تعشر سواء كذا سواء كذا، هو معروف تسديه. إياك أن تبطله بالمن والأذى. من هذين المدخلين أزيد الشيطان لابن آدم. إن كان تحمل تلك المسؤولية كما ينبغي شيني أين عملني أتيصير مش قرن أسجق النوع من التأمين مش كده عاد لا يبطله ولا يحبطه الشيطان. ولكن إن كان الإنسان ربما في حين غفلة إن كان يعمل ولا ينظر إلى الوراء، المهم لا يخدم، مهم لا يتزام، مهم لا يتعافر، مهم لا يتشارث مجيدة، ولكن بين الحين والآخر لبنى ساعة ساعة يقم عيمانس يراجع نفسه يراجع إيمانه أذفكر تتجاي من أولا يخدم تلي قنتيد هذا رجع كثير من الحسابات مش كأضي ضبط الأمور. إذن الشيطان يدخل من هذا المدخل يحاول أن يبطل عمل الإنسان كالذي يكلف بمسؤولية فيظن أنها تشريف. أستوشكت مسؤولية جماعة تتفقن أدرق من دس الخير حمالك أشن مسؤول النام هذا الرئيس النام هذا الرئيس الجمعية مغني لان أرق من دس الخير بعض المؤهلات وهي مسؤولية أمانة وندامة وحصرة عند الله سبحانه وتعالى. ذيك الحمل لان ثقيل بتا يبيت على هذه المواصفات رب سبحانه وتعالى أتوفق. ولكن بتا يرقب ذيك ترضون تيويز رب سبحانه وتعالى ذيك المنصب يشست رب سبحانه وتعالى مش كادي قدس السوال حص مش كادي بيسيس لبعض لزافونتاج مش كادي بيسيس لبعض الجول مش كادي بيسيس لبعض الدواس عن الناس إلى غير ذلك أمور كثيرة جدا. أخذ رهامي إلا المنصبني لك يغذان إنشانه هذا بس في الدعاء لبعض الجول. أما شي قارن لك يغيليه منشي كيف ذاك التيريد اسمان ججدين يد الرئيس المعلم مغذاني لن تكي التيريد بأي حق؟ من يعطي لك هذا الحق؟ لك يغيليه زار نشي قبل حدو ضيضا زار كذا إلى غير ذلك. وهذا ربما سيأتي في نقطة أخرى. النيغ أدفهم أنها تشريف أدي عاد ماذا يستبد برأيه ويتسلط على الرعية وعلى من تحته. أدي بدأ يتجه كان الرئيس أدي بدأ ولي تشيوير يسقط حق الشورى كما سيأتي. أدي بدأ يتجه الرئيس الرأي كذا الرأي ما دمت كم تجي ميداني أنا ونيغ ذين دوني ما دمت كم تجي ميداني تكم ترقبون باللي الرأي كذا الرأي. لسان حاله يقول هذا لسان حاله بتيتو شسقن الرأي أم غيتو عارض يقع شورى في شيء ما يتوصل عاول في قضية معينة ما يسمى بحق الفيتو كأنه رئيس يمارس حق الفيتو. وهل في الشريعة الإسلامية شيء يسمى بحق الفيتو؟ انت مارست في مجالسنا وفي مجامعنا تمارس بقوة. قال الرئيس قالت كذا يمارس حق الفيتو يضغط هذا يضغط هذا استقضاء الرئيس. ولكن هل تموسين رب سبحانه وتعالى ديس حق الفيتو موجه نجيز رب سبحانه وتعالى إناس الرسول صلى الله عليه وسلم حبيب الخلق حب الناس وحب المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى مؤيد بالوحي بتغسيني فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. شاورهم في الأمر. أي قضية لجس الوحي من السماء والدواتي ديس القرآن والدواتي ديس الحكم الشرعي هي قضية للشورى بين الصحابة رضوان الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم سقط قيما أدعى كيف كيف ويتكلم في منصب معين قال غير حق الفيته حب يقول سمر ويانا التينيم بدا إذا يوافقه ولك دين دوني بدا وجده ولك ديجور. فبما رحمة من وشاورهم في الأمر شاورت الشورى. يجب أن تقع الشورى وللشورى آداب وضوابط. وهل في مجامعنا كانت تمارس هذه الشورى ما كان استعمل حق الفيتو حق الضغط حق التسلط في المسؤولية تشمد المسؤولية وتتكلم تغيفي ويتحسبت بتا بسي تساز نصيحة تساز يقول لي انتقاد عدد ضبعتيني يا أخي تخدم دي ربي وتخدم دي مدا إن كنت تعمل لله سبحانه وتعالى رحم الله من أهدى إلي عيوبي. عمر الخطاب رضي الله عنه الناس لا خير فيكم إن لم تقولوها يتوناش حمل لك وجه داخل وجه دبريد أما غلش معك لا ترقب خلاف أموني بارك الله فيكم. الحمد لله الذي قيض لي من يبين لي عيبي. لكن نتحمد رب سبحانه وتعالى ليششر جزن من الدنيا لجدر أنت شورت والتقيمد على الخطأ سنين وسنين. بعد ذلك من يجني الويلات المجتمع أنت دجنا المجتمع أنت دزو الضحيت يستبد برأيه الدسواسي ربما أكثر منه تجربة ما أكثر منه خبرة ما أكثر منه علم أسوشي قن الرأي مواصلوشي قن الرأي لا حمالي كاولي كنشي نيخت أتقيم مني تجور مني 5 سنين 10 سنين أتقيم ترولا مني بعد يتبين الخطأ. من يتحمل هذا الخطأ الذنب من ذنبك أنت شتيت الجرد ترجع. إذن هو موضوع حساس وخطير جدا. ربما هي إشارة فقط المؤمن أدقر الحساب سواس تعلق يكتم مسؤولية أدق ذي ربي سبحانه وتعالى صباح مساء ولتيوي البالس سواس نعلق يكتم مسؤولية باللي لا يفانق باللي أنا ديني دين دوني باللي أول نغلي سق إلى غير ذلك من المعاني. هي مسؤولية عظيمة إياك أيها المؤمن أتحمل المسؤولية من المسؤوليات فتضيعها. هامي المسؤولية عظيمة هامي يتغى كاني منش إمار الأم تكل يستقرار تستشورى قاع الاتفاق قال انت كذا من الرأي الفلاني صواب انت استعملت حق الفيتو قال حمل لكم خاتي بثقلك بموقفك بموقعك قال اولك وديجور. بعد سنين تبين لك ان القرار الذي اتخذته كان خاطئ ادور غل دفر لا كاس انتك دع في الظهر الماني في الظهر تشتي مش قال العلماء الشورى كلها خير الشورى وكل خير سهل مشاور بينك القرار ولو تبين بعد ذلك أن ذلك القرار خطأ هم في رحمة وأمن ومأمن من عذاب الله سبحانه وتعالى. هامي خطر جين الشورى ولا غلط في اتخاذ القرار. ولكن لو كان شخص واحد يستبد برأيه ولو كان رأيه صواب فهو عاصي وهذا هو قول العلماء وللرأي تشلا صائب أنت عاصي. هامي خطر تجد الشورى. والنبي صلى الله عليه وسلم يشسر بسبحانه وتعالى بعض المواصفات الخلقية يجيت يكون أهلا للشورى. فبما رحمة من الله لنت لهم أتكون لين الجانب تصد نصيحة العد وجد وسع صدر رحم لنت لهم أتعد لين أعتلي تبيد الآراء مع لحملك حملك أتنعرض الإدارة المشاورة ديس حملك كذا إلا واسي بحكم أنه مسؤول ماذا بيقع واسي تشتم ملاحظاتي أبدا تسيو الناس أسكمل كريتيكي أسكمل كذا لا إياك تكي تفسي درس الجلمات فقط تكي تجدي من شي قل منصب تكي تضلت تجنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هكذا ولتو قرص الصحابة يشير إليهم بالبنان شتوهم دي قنشران شي دي قنشران لا يرقبي منس منهم سادة هذه قنحة دي قار شتوه مقديمة اسمه لجوي منس قلبرج عاجي اكتلا كلاس ميدن لنودون. إذن هذه المسؤولية تكي ترقبت باللي تسيليش القيمتج باللي تجاش قلقرات باللي المسؤولية أني أنت تنتفع بها. وأين هو الثواب عند الله سبحانه وتعالى؟ فبما رحمة من الله لنت لهم إذا متعد لين وجب لين حد أدين جمد عد قائد القائد الناجح له مواصفات غرس مواصفات مواصفات كثيرة من أهمها أن يكون لين الجانب من أهمها أن يكون بشوش من أهمها أن يكون دغرس القدرة على جمع كل الأطراف. هذه وهذه موهبة إلى وسر رب سبحانه وتعالى وشتسوى الموهبة في جماعة واحدة ديس واني حمق في الساع واني تفنطز واني خس جذب السير قيمة واني كذا واني كذا بالحكمة أتنجروا كل أدبان جور نخدم بلا ما أتفقن. ولكن إذا كان إنسانا فضا غليظا ولو كنت فضا غليظا قلبي لنفضوا من حولك التريد أنت يتنفر ولا يقل يستدعوا الأخذان النشعات إذ كنت نيوالا كذا يستبد برأيه وليتشيوير كان الرئيس كان كذا كان كذا أتصبحن كل زون جينتيد. وهذه المسؤولية عندما تضيع من تحاسب يوم القيامة؟ أنت أول من تحاسب الشيء حسب ربي سبحانه وتعالى لأنك ضيعت هذه المسؤولية. وبطبيعة الحال هي مسؤولية أجيال ومسؤولية أمة ستضعك المسؤولية من مثل هذه المسؤوليات خاصة في صدعات القنشرة على هرم قمة الهرم المسؤولية تزعلك على قمة الهرم الشغولية زعلك إلا أن تطفن مجتمع تعشيرين كذا هي أمور حساسة ودقيقة جدا. وسيلة يجول في هذا الباب رب أدق بالغفص ديك التضحية ديك النعافر ديك الجهاد مد نعم تعشل الانتقادات السوى أني يغلب كريتيكا أني يغلب كذا كذا نعم. ولكن مع ذلك لا يمنع هذا عادة تجل قطنطة مزغنتش وجي المعنى سجل قطنطة مزغنتش والتسليد وجي المعنى سدعة السجور درايتش لا المسؤولية تتبين داني أنك بين هذا وذاك أتسلد أتبي داني لان أدي نفع أني لان دل ماشي قان دانا قبرها والتجي تسيز داني أدي باين حقيقة للصفات القائد الناجح. إذن هذه المسؤوليات نقرشها إلى عظيم الحساب عند الله سبحانه وتعالى. وهنالك نماذج في المجتمع تريد حقيقة إلا تريد يوفق رب سبحانه وتعالى أتريد ينجم بهذه المسؤولية على عظمها وثقلها الصوت ثم شقارن إلى بر الأمان. الطفل المشعل ربما في ظروف قاسية ظروف كذا ينجم الصوت رسالتني كما يريد الله سبحانه وتعالى همي إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ساعد يقول حديث الإخلاص ديس الاستعادة ماشي ننطر ديس القابلية ليودني ليفهم بأنه دي قن الهم دا جعلك إذا تغص وللي يويل بالس صديق ذا سيس الصالح وللي يويل بالس أدي سيس لبعض الشهول أدي بدأ دائما يلح في الدعاء همه الأول والأخير أو المسؤولية في نطبطة في الجناس منشي التصود سلامات أدي بدأ دائما يلح في الدعاء رب سبحانه وتعالى إن يعلم في قلبه الإخلاص يوفقه إلى ذلك. هذا شكل مثال من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مش كنت تعيدي ربما نساوى الأمون في فراغ ما البعض ميدن ربما أزيبين قالت فالمسؤولي دين دوني يحملك هذا هو القماش دي ولا خلي لا. النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر سيلا يفغ لغزوه الكفار فأمر الجيش جيش المسلمين في الأرض بدر إلى ينزل حطوا رحالهم في مكان معين يسزق الصحابة رضوان الله عليهم يسزق النبي صلى الله عليه وسلم الناس يا رسول الله الناس هذا موقع أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة الناس ونشان وذكت إذا غنقيم ديس ضرب سبحانه وتعالى لإناش بالوحي إناش نزلت في المكان الفلاني بتضرب لإناش خلاص سمعنا وأطعنا جساوا أما هو رأي من عندك الحرب دخود عد المكيدة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أجاب إناس بل هو الرأي والخدعة والمكيدة الناس بل هو اسم هذا الرأي فهمتك بالليك رقبة ربما يشاور بعض الصحابة رقبا بالليد نزلن ديني بعد ذلك يسد هذا الصحابي ربما له خبرة وحنك في المعارك الناس يا رسول الله الناس أنزون قدم إلى آبار بدر شنتين تيرسين ستنغ أتنتج زفرنا تيرسين نشني ننسو أنشار جديد النغ وهناك بعض الآبار كذلك التوردمنت المهم الآبار نغلب قاع جين الجيش المسلمين زفرنتن أدياس الجيش الكفار من الجهة الأخرى ناس مدو سيني مارو مش كتسونا من وكتفنا من وهو أول انتصار انتصار مزوار رمضان صيف أدسن هؤلاء الكفار من بعيد أدسن الشرس نخني الوسائل بكرين وشمر ومان أدس مش كتسونا من أدرقا للشمان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد باليد الراي، فعمل يقدم الجيش إلى ذلك الموقع وأخذ برأي هذا الصحابي. ولني نشد النبي، ولني كيف يوانق كمياداني، كيف نشد السرسغة والك تعمرت أطيح تسيجي مغدي بين بلي والسين أما قنشر أماني للفهمات والشرعاء والدوسين إلى ذهن النبي صلى الله عليه وسلم. هامي خطر الله في تفكيره وعقله وقلبه شيء واحد، وهو ماذا؟ هو كيف ينتصر على الكفار. الهمس إلى منش ينتصر على الكفار، يسدون الصحابي ويزدون الخطط، الناس والخطط بإذن الله ننجح على الكفار. خلاص كان جور. وأنت أيها المؤمن تشمر ذيك المسؤولية، يويجي قل حد يكتل هذه يكتل نصيحة يكتل خبرة يكتل نشرة يقارها شبري ذاك تجور دي سمغان ذاك تزغل ديس شوي تجش كذا وكذا تطوض الديني. خلاص شكا تكل بغفصة ماشي قار تكل بغفصة جنوف يختامر. ما الذي يلجئك أن تستبد برأيك؟ الكبر والغرور. صار هذا قل حد يعرف أديس ليوان نوسي ودون السماء أديس ليوان نيوان نيجن حد أم أي إن كان أدي عاد نفسي تني وعرقفس منشي كيف هنشي قاع وانك أتستر سماتك حرفي ذي سدبيغ أول حد أني لا لشغر سمغي لولي عزيم أمغي لا دبزة أمغي لك. وهذه معايير كلها خاطئة، نقسم ونغيس معايير خاطئة. لا عبرت وتلي ذني متعني النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. الحكمة تكلمت في كل الفايدة تكلمت في قنش ترى يتوز دي توشش ورقب ثماني ورقب وني ماشي جو ماشي رض بتي عزم بتغر زيت لي لا ارقب الحكمة تني لا يشاش أبيت خدمة سيس. لا تنظر إلى شخصه ولا تنظر إلى الجهة التي جاءت من هذه الفائدة. الكفار ارنان الشغل نسنس فاموني ارنان الشغل نسنس فاموني. اوروبا ستوغ في العصور المظلمة قبل الثورة الصناعية ستوغ عصر الظلمات عصر الكنيسة عصر الجهل. يقل الجهل الا غري في بابه رقاند الحل الوحيد دبتا اتسحكونا نزار نسنس فامورت ازوان ادعزم اللغة العربية الدبين ألفه العلماء المسلمون في ذلك الوقت لخني التوغ العزة والعلم للمسلمين لخني التوغ الطب مسلما التوغ الرياضيات مسلما الجبر الهندسة الكيمياء علماء فطاحين تغني مسلما بالتجين زوان حكنا نزار نسن عزما زوان احتكا ابين ترجما حاسب نيمارو وليني ونيد العدويك وليني ونيد كافر وليني معايا وليني تنيد اللغة العربية بركة وليني كذا وليني هامي الفيت يكديني أدج كل الوسائل أدبغ الفيت. وأنت أيها المؤمن وربما العاقل تكفيه الإشارة. ثم بعد ذلك مدخل آخر الوسوسة في العبادة والطهارة. من مداخل الشيطان أنه يوسوس للمؤمن في عبادته وفي طهارته. والله سبحانه وتعالى أنزل سورة الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. العمل أنه يوسوس في صدور الناس في العبادة وفي الطهارة. ونلا في المعاصي ليدهن تسيس ولكن الذي في العبادة ماذا بها سيوسوس كما في الحديث إذا قمت إلى الصلاة يأتيك الشيطان فيقول لك أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا ماذا به تنجم تتفضلت ماذا به التهيد في صلاتك وتسنبت تزلد لبت تزلد بدت أنت خاشع ربما تخشع معك الله يتمع معك الذكر ما تغرز ماذا به شي تسيل خشوع عني ماذا به كذا. وأكثر من ذلك أدس وض ربما بعض الناس في المرض مرض الوسواس ديك المرض نفسي مرض خطير جدا ديك المرض إلا قليل وسيلة ابتلاه الله بهذا المرض إلا يرحسس. نسأل الله أن يعافيهم. هناك حالات خطيرة جدا أترقي تلقس في الوسواس يبدأ شيئا فشيئا أترقي يتدرج معه اكتكت أدبدأ أولا كما قال العلماء أدبدأ بالوسوسة في اللفظ أدبدأ في اللفظ أدبدأ يتعود اللفظ أعوذ أعوذ أعوذ أدبدأ يتعود أدبدأ يقال وقيل اللفظ الفلاني لك وثنتك غذا وحدي أدبدأ يتعود مرة مرتين ثلاثة يشو طم الزغط أول أمر للشيطان خلاص يتفت أدبدأ يتكمل يستدرجه شيئا فشيئا. وهنالك حالات تريد لما لا يوضرك عطفيت سنت أنت تلقي صدق لا يعزم فتحة لا يتعود مرة يتكبر لا يتعود مرة يتقام لا يتعود مرض ابتلاء نطلب ربي سبحانه وتعالى هذا الشمر غفصن أتري تلقيت على تلك الحالة أضعوض إلى درجة أذي عدو تنجم ديز ظل وحد أسيني قنح ديا خيمي في ديس كود ظل ورأيناهم أذي قن في ديس أذي بدأ يتلق ناس مش كاد الظل وإن تفقم الوضع جرد وجار أضعوض إلى درجة أذي كرهين ظلت أو نظلت ولا يشت مع أساس جنس ساعة مغمنش أذي قم قاري التعاوى أذي قاري التعاوى أذي تظل التعاوى أذي عود إلى أن يترك الصلاة. وفي الأخير من الفائز ومن المفلح؟ الشيطان. أنت لا يربح الصوت إلى ترك الصلاة. هذا من جانب الصلاة ومن جانب الطهارة نفس الشيء. غرنا في قضية القضاء الحاجة قضية الاستنجاء الأمر متعلق بالإطمئنان. عشان يقول معيار معين قالت تسنجي تسلبريك تبدد قالت تسجل بريك قالت لا قضية متعلقة بالإطمئنان والإطمئنان عمل قلبي أدي بدأ تلقى السمارو الشيطان يتوسوساس يوز ذلك دول تطهير أدي بدأ يستنجي التعاون يستنجي التعاون يسبغ الوضو التعاون إلى أن ربما حالات وقعت حالات تلقس ربما أدي قدنا من أدي بدأ يتزقل سلمغسل في شيدا من ربما تلقس أدي طول الصلح نغفسا من ووقع ما وقع أصلح نغفسا من تلقس أبدأ يتزقل سلمغسل ويتطور الوضع وجارد وجارد فيصاب بالجنون ويصاب بكذا ويصاب كذا حالات كثيرة جدا. قع من أين؟ من أين جاء؟ أول أمر تبدأ بوسوسة وسوسة شيطان دخل له من هذا المدخل أدي بدأ يسوسوسة دورة طيارة دي وكمل دورة طيارة دي وكمل دورة صبيغ الوضو وكمل كذا وكمل أدي وضع في هذا المرض وبت والدفق أول الأمر وسمعان صدرت والدفق والتعالج وليجي مع اسمه واقف صارم أول الأمر سوف يتطور إلى أسوأ من ذلك. وفي الأخير تقريب الأغلب تلقس أدعوذ إلى نتيجة حتمية وهي أن يدع الصلاة أدعوذ أخير خلاص يا قال شو سب غلوضه هذا الظل ستيمي مغلط زلقع هامي لأنه الشيطان هذا الشيطان اللعين وسوس له وأسقطه في معصية الله سبحانه وتعالى أتصود في معصية الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك أن في النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إلا سيلا يسلم ماذا سن الصحابة رضوان الله عليهم كيفية إسباغ الوضوء إن إسباغ الوضوء مرة واحدة لكل عضو الناس إن هذا وضوء لا تصح الصلاة إلا به إسباغ الوضوء مرة واحدة لكل عضو الناس إن هذا وضوء لا تصح الصلاة إلا به بعد ذلك إسباغ الوضوء مرتين لكل عضو الناس من ضعف ضعف الله له وسيرني يرني يسر سبحانه وتعالى الرزم. وفي مرة أخرى إسناس الوضوء إلى كان السن أدي إسباغ الوضوء ثلاث مرات لكل عضو كل عضو تسر تختاري الناس إن هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي إن دوني الوضوء ووضوء الأنبياء من قبلي أول ماني وجي كل وقت ترني لنا رني الرز لا ومن زاد فقد تعدى وأساء وظلم. ربما الكثير منا يغفل في هذا الجانب ليس برضو سلعين لا يضيع عمان واللي تولها ليس برضو يتعود واللي يحسب ومن زاد فقد تعدى وأساء وظلم تعدى وأساء وظلم خاصة صاد عذيت للحبوس. وربما النبي صلى الله عليه وسلم سدا لهذه الدريعة مش كنت تعيدي قن حد أضغط في الوسواس الذي يسبه رضو التعاون فأسيت الشيطان من هذا المدخل النبي صلى الله عليه وسلم سد هذه الدريعة بأن قال فمن تعدى فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويزدنا علما ويجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وللحديث بقية في الحصة المقبلة إن شاء الله. اللهم إلهمنا مراشد أمورنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.